بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الزكاة. فصل في كراهية إمساك الفضل وغيره مما يحتاج إليه. عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ليس المؤمن معناه ليس بمؤمن، نفى عنه الإيمان. نفي الإيمان إذا جاء عن الشارع، إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس بمؤمن، ما هو بمؤمن، ليس من المؤمنين، ليس في قلبه كذا، يدل على أنه ترك واجبا، ما هو كافر. من نقيض الإيمان الكفر، ليس معناه أنه يستحل دمه، لكن يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لكن يدل على أنه أخل واجبا، أخل بواجب عظيم. يعني فيه هذا الواجب يدل على أن فيه ملامة إلى حد التعذيب. وما معنى ليس بمؤمن أو ليس منا؟ ليس بمؤمن أي ليس بمؤمن معه حقيقة الإيمان كالذي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ليس منا أي ليس منا أيها المؤمنون الذين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا معهم الخلق والخوف والتقوى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المؤمنون، يعني المؤمنون الذين ينجون من النار ويدخلون، ينجون من النار ويدخلون الجنة. إذا قال ليس بمؤمن أي لا يستوجب تلك الكرامة، قد يدخل الجنة لكن أمره إلى الله عز وجل. فليس بذاك المؤمن الكامل الذي يحصل نجاته من النار ودخوله إلى الجنة. قد يعذب بالنار، وقد يمحص في الدنيا بابتلاءات، قد يرى ما يرى من نكايات، وقد يعذب في عرصات يوم القيامة. فليس بمؤمن كامل الإيمان كالذي كما كان عليه الصحابة وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نفي بهذا، هذا مما أخطأ فيه الخوارج، ظنوا أن ليس بمؤمن معناه كافر. والإيمان لا يتبعض، لا يزيد ولا ينقص. فمن نفى عنه الشارع الإيمان فمعنه إلا يكون كافر. ولذا المعتزلة والخوارج كفروا الناس بالذنوب واستحلوا دماءهم بهذه الشبهات، وما علموا رد النصوص لبعضها على بعض لتتفق، وفهموا النصوص كيف جاءت وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي على العاصي، وبين هذا المؤمن زوجته باقية، وأن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة. لكن ليس بمضمون النجاة من النار، لا كما كان عليه الصحابة ولا كما كان عليه النبي. فإذا جاء حديث بنفي الإيمان عن المؤمن معناه ليس الإيمان الذي كان عليه الصحابة، ليس الإيمان الواجب الكامل، دل على أنه نقص من إيمانه ما يستحق تلك المذمة. لا بد أن ترك واجب، ما ترك مستحب. لو ترك مستحبا ما حد يقول أنه هذا ليس بمؤمن، لكن دل على أنه ترك واجبا. ترك الواجب هو الذي يتجه إليه بهذا النوع من التأنيف، ويقال ليس بمؤمن أي ليس بمؤمن الإيمان الذي يستوجب الجنة وينجو بها من النار. قد يستوجب الجنة لكن لا ضمان من النجاة من النار. عرفنا هذه فما يكون في إشكال إن شاء الله. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جاء جائع إلى جنبي. كلمة وجاره جملة من مبتدا وخبر والواو والحال، والجملة حالية، فمعنى ذلك أن من كان شبعانا والحال أن جاره ضاوي يتلوى من الجوع أو ليس عنده ما يشبعه وهذا ينام شبعان قرير العين، ليس ذاك بمؤمن. ما هذا بمؤمن؟ إذا أقول لك ما تخاف الله، ما عندك إيمان، يمر الإنسان يتجاهر بالمعصية أو أنه يتحدى الله ورسوله، يذكر بآيات الله فيابى، يقول لك ما عندك إيمان، ما تخاف الله، طبعا ليس عندك إيمان على الإطلاق، لا هو عنده إيمان، لكن ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الإتيان بهذا المنكر. فليس بمؤمن، ليس بمؤمن الذي يستوجب الجنة وينجو به من النار. من كان هذه حاله، فالذنب على كونه شبعان ولا على أن عنده جائع، جار جائع، الذنب يتجه على أي؟ لا على هذا ولا على هذا، لا بد أن يكون مقرونين. يتجه الذنب على الشبعان وعنده جائع، جار جائع، لو كان هو جائع وجاره جائع لا يلام، واضح؟ وإذا كان هو شبعان وجاره شبعان لا يلام. إنما الملامة لأن الحال، إذا قلت أكرم زيدا راكبا ما يصح تكرمه وهو جالس، بشرط الإكرام لأن يقع تمتثل الأمر، تعطي زيد وهو راكب، ما تعطي وهو جالس، هكذا الشرط. فالحال شرط، حال قيد لصاحبها. فالمؤمن المتصل بالإيمان ما يكون شبعان وعنده جار جائع، فأنا لا بد من مراعاة هذا القيد، الحال قيد لصاحبه. فيقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يستوجب الجنة وينجو من النار ويكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ذاك الذي لا يكون شبعان وجاره جائع، يتفقد جيرانه. المفهوم من هذا الحديث لو قال الإنسان أنا آكل ولا أدري عن جيراني جائعين ولا شبعانين، يلام أو لا يلام؟ الحديث واضح في أن من شبع ويعلم أن الجار ليس الجار يطلق على الشريك وعلى الزوجة وعلى من سكن بجوارك البيت الأول والثاني والثالث والرابع إلى الأربعين عند بعض الفقهاء إلى عشر عند غيره، ومن كان في حد زقاق إذا كان مدخله غير نافذ، كل أولئك الجيران له. عرفنا الجار معناه ما هو؟ ليس معناها الزوجة كما يقول البعض قاصا على ذلك، ليس معناها الشريك المضاجع، ليس معناه من كان بجواره لاصق الباب. كل من كان في الحي وتعرفه يجمعكم مسجد والزقاق أو الحي ليس بنافذ، لو كان نافذ كان شارع طرقات، أولئك جيرانه. الحديث يدل ظاهره أنه لو علمت بجوعه وأنت شبعان فعليك ملام عظيم وإثم عظيم. فإنه صلى الله عليه وسلم نفى مسمى الإيمان الحقيقي عن هذا النوع. هل المطلوب أن تبحث عنه أو يكتفى بالظاهر؟ ما الذي يدل عليه الحديث؟ الذي يدل عليه الحديث النظر الأولى أن إنما عليك ظاهر الأمر، لكن الحديث لكن دلالة الحديث تفيد بتنصيف الجار. لو قال لو لم يرد صلى الله عليه وسلم اهتمامك بالجار ومعرفة شؤونه لكان قال ليس بالمؤمن من يشبع ويعلم أن أحدا من إخوانه جائع. هذا أشم أعم من وجه وأخص من وجه، أعم من وجه لأنه قال أخوه المؤمن، اسم الجار وغير الجار، من كان في المدينة كلها. وأخص من وجه لأن ذاق ليس وجاره جائع حين قال ويعلم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل العلم، وإنما علمنا بقرائن أخرى أن الجار لا يصح ألا يأبأ بجاره، لا كما هو الواقع الآن والعياذ بالله. لا يفتخر أحدهم وهو من طلبة العلم أنه لا يعلم جاره 3 سنوات، يفتخر جنبه 4 سنوات 3 سنوات لا يعرف ما اسمه، أعوذ بالله، ما يعرف اسمه ولا يعرف كذا ولا ينشغل ولا يسأل، كيف هذا يصح؟ ما أعرف كيف هذا يا أخي؟ كيف ينبغي لطالب العلم؟ الناس العاديين هذا أمرهم من الله عز وجل، لكن تعلم حكم الله، تعلم أن لك جار ثم لا تعرف اسمه ولا فين يشتغل 3 سنوات وجار، أعوذ بالله، ما ينبغي هذا يا أخوان، ما ينبغي أبدا. اسأل عنه وتفقه أحواله وواسيه حتى إذا علمت أنه صاحب شر وأذية أو صاحب معصية ونصحته فاهجره حينئذ، إذا كان مستور الحال، إذا كان مستور الحال يحضر بعض الصلوات وبعضها لا يحضرها والعذر هو إلى الله عز وجل، فهذا تسأل عن حاله فقد حاله فتكون بك صلتك به وعينه على الطاعة وواسه إن استطعت مواساته، ما يصلح يا أخي، لا يجوز هذا. قوله صلى الله عليه وسلم جاره جائع لا يدل على أنك تكتفي بظاهر الحال، لا ما يصلح هذا، يعني ندخل فقط أنا والله ما جاني خبر على ظاهر علمك، لا لابد أن تعرف، والمعرفة لا تخفى، المعرفة لا تخفى، قد يبدو على الأطفال من حيث اللباس والهيئة، وقد يبدو على الجار وجهه من النحول والثياب والمشي وغير ذلك، ويعلم من حيث نساؤه إن كنا نساءك يزرنه، حيث أثاث البيت والمقابلة وما عنده، وإن لم تكن هذه القرائن فيعلن حينئذ إيش عمله، هل له وظيفة، هل له عمل حر، إذا كان عمل حر يعرف دخله هل يكفي أو لا يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يفطن عليه لا يفطن له فيتصدق عليه، يعني ابحث عن هذا معنى الحديث، هو معناه أنه خبر، مجرد خبر، هذا ليس المسكين، هذا المسكين المقصود، ابحث عن هذا النوع من الناس الذين يحتاجون إلى صدقة فتصدق عنه، وكذلك الجار مطلوب أن تبحث عنه، أما أن تطعم ما شئت من الطعومات تتوسع في المباحات وتعلم أن جارك قد يجد عشاءه وقد لا يجد غداءه أو لا يجد الاثنين معا ويجد في بعض الأيام ما لا يقل ذلك، فما يصح يا أخي، تفقده وأطعمه مما تطعم ولا تحقر شيئا مما تفديه إليه. نسأل الله الامتثال وأن يجعلنا أن نعمل بما نقول، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اقرأ. حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر، أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل وعنده فيمنعه إياه إلا دعي إليه يوم القيامة شجاعا أقرع يتلمض فضله الذي منع. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه، المولى يطلق على عدة معاني، يطلق على المعتق والمعتق الذي كان رقيقا ثم اعتق وعلى الذي تولى اعتاق هذا، ويطلق على السيد، ويطلق على رئيس القبيلة، ويطلق على الماهر بالشيء، وعلى المتفضل والمنعم وصاحب الصنعة، لها إطلاقات كثيرة. ثم لما قال لا يأتي رجل مولاه، هذا جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول أحدكم في نهي أن لا يسمي الرجل عبده بالمولى ولا يطلق العبد على سيده المولى، هذا من باب أدب الألفاظ، هذا من باب أدب الألفاظ، لا تطلق على العبد يا مولى تعالى، ولا تخلي كذا أن يقول لك يا مولاي، هذا من باب أدب الألفاظ. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتولى أن يتخذ الإنسان لفظ آخر، قل فتايا وفتاتي وأمتي، لا تقول مولانا. فلعل هذا الحديث جاء والله أعلم لبيان أن ذاك النهي ليس بالتحريم، إنما هو لبيان الجواز. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل إلى مولاه إلى سيده أو عظيمه إذا كان أمير قبيلة أو سيد أو كذا، فسأله من فضل هو عنده، سأله من فضل هو عنده، إيش معنى الفضل؟ يعني زائد عن الحاجة. يقول فسأله من فضله وعنده فيمنعه إياه، منعه ذاك الفضل، ليس به حاجة، لو كان به حاجة لا أتي ذاك الدم. قال إلا دعي إليه يوم القيامة، دعي ذاك الفضل الذي منع شجاعا أقرع، شجاع يعني حية والعياذ بالله، أقرع يعني ليس على رأسها شعر، جلدها ممعض من شدة السم الذي في أنيابه، دعي إليه شجاعا أقرع يتلمض يعني يحرك لسانه من شدة الحنق والغيظ، يتلمض فضله الذي منع، ذاك الفضل الذي منعه يأتيه بشدة الغيظ والحنق، يريد طبعا نهشه أكله بسبب ما منع من ذاك الفضل، سبب منعه ذاك الفضل. فدل على أن من كان عنده فضل شيء واحتاجه أحد الناس فسألك إياه فمنعته فيلحقه ذاك الوعيد الذي ورد في السنن عنه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله التقوى والعفو والعافية. لكن هذا الوعيد لو سئلت فمنعته، لكن لو منعت ولو لم تسأل فذاك شأن آخر، فيه منقص وفيه نقص من الفضل، شيء عظيم، لأنك خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مضى. في الأسبوع القادم ذكرنا حديث عنه صلى الله عليه وسلم، من كان عنده فضل درهم فليعد به على من فضل من لا فضل من لا درهم عنده، جعل يعدد من أنواع المال حتى ظننا، هكذا يقول الصحابة رضي الله عنه، فجعل صلى الله عليه وسلم يعدد من أنواع المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد في فضل عنده، إذا كان عنده فضل هو حق مشاعر الناس كلها. نعم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولى يأتي مولا له فيسأله من فضل عنده فيتجهمه إلا جعل الله عز وجل شجاعا يوم القيامة ينهه قبل القضاء. تعلق ينهشه صحيح، ينهشه قبل القضاء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولى يأتي مولا له فيسأله من فضل عنده فيتجهمه، هذا الحديث أورده البيهقي بطريق آخر، ذاك عن بهز بن حكيم، هذا عن حكيم بن معاوية، أورده بطريق آخر ليبين فيه زيادة حكم، هناك قال فيمنعه، هنا قال فيتجهمه، يعني كشر خط في وجهه، قد لا يمنعه يعطيه لكن بالتكشيرة، قال فيتجهمه، إلا جعل الله عز وجل شجاعا يوم القيامة ينهشه قبل القضاء. ساعة يوم القيامة يقفون الناس في عرصات الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة يقضى فيه الحساب. قبل قضاء الحساب يحصل هذه المزعجات والمنكرات، نسأل الله العافية والسلام. اقرأ الحديث الآخر. وعن عمر بن شخفير النمري أخبرنا الأزهر بن عياض حدثنا أخبرنا الأزهر بن عياض حدثنا مروح ولا حدثنا مروح بن روح بن سيرة قال أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين ما حق إبل 100؟ قال أنباني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن خير إبل 30 تكاها أهلها ببيع. مروح صح، مروح يقول هكذا في الرواية، مروح من السيارة ولا سبرة؟ سبرة عندك؟ مروح من السبرة، مروح سبرة. قال أتيت عمر بن الخطاب. أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين ما حق إبل 100؟ ما حق إبل 100؟ قال أنبأني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن خير إبل 30 زكاها أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا وأعطوا السائل بعيرا. استنفقوا صلحوا استنفقوا استنفقوا عندك استنفقوا طلع منها 3 ما يبقى بعير، بقى 27 أبقى 27 ما أبقى بعيرة، ولعل استنفقوا صح. استنفقوا بعيرا وأعطوا السائل بعيرا وأدوا حقها. يسألني عن حق إبل 100، والله إن لنا لجملا نستقي عليه ويستقي جيراننا ونحتطب عليه ويحتطب جيراننا، والله إني لأرى أن فيه حقا حقا ما أؤديه، فاتق ربك فأدي زكاتها واطرق فحلها وأمنع عزيزتها وأفقر سديدتها واتق ربك. مروح بن سبرة يقول أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ما حق إبل 100؟ الإبل عندي 100، إيش حقها؟ إيش المطلوب مني فيها؟ ما المطلوب شرعا في من عنده هذا العدد من المال؟ فقال أنبأني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن خير إبل 30، أفضلها 30، خير إبل عددها 30 يعني ما زاد مشكلة وما نقص قليل، لكن أفضلها 30، خير إبل 30 زكاها أهلها ببعير. زكاة الإبل 25 فيها مطلقة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 36، مر علينا بالزكاة، هذه فيها الزكاة، والبعير يطلق على الصغير والكبير، فلعل أراد زكاتها يعني بنت المخاض الواجبة فيها. قال زكاها أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا، استنفقوا يعني ذبحوه وأطعموا نفسهم وجيرانهم وأهليهم، وأعطوا السائل بعيرا، فيه زكاة وفيه صدق، أخرجوا حق الله منها ثم أخرجوا حق السائل منها، واضح؟ وأطعموا نفسهم وجيرانهم وأهليهم وضيافتهم أو للضيفان، وأدوا حقها. تسألني عن وأدوا حقها، تسألني عن حق إبل 100، سؤال فيه نوع من إنكار يعني، والإنكار يعني المراد به التعليم يعني اعلم، يعني كيف تسألني عن هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير العدد 30، أعطى كذا وأعطى كذا وأعطى كذا. سأل أنت عن 100، أنا أخبرك شيء آخر. تسألني عن حق ابن 100، والله إن لنا لجملا نستقي عليه، يعني نأتي بالماء عليه، دل على أن ما عندهم ماء قريب منه، يأتون بالماء من مكان بعيد. ويستقي جيراننا، كذلك جيراننا يستقون بالإبل في البعير الذي عندنا، يأخذونه ويستقون عليه. ونحتطب عليه، إذا أردنا الوقود خرجنا عليه فجمعنا الحطب، وكذلك جيراننا إذا أراد الحطب أخذوه واستعاروه احتطبوا عليه. ويحتطب جيراننا، والله إني لأرى، والله هذا قسم، إني من باب التأكيد، وزاد في التأكيد أتى بجواب اللام يسموه لام المزحلق، لأرى من باب زيادة التأكيد، لأنه أكد بيمين وأكد بإن وأكد باللام، كلها ليبين أن ذاك البعير الذي له مع أنه يستقي عليه ويحتاج إليه في الاحتطاب وأعطاه جيرانه وانتفعوا به، والله إني لا أرى أن فيه حقا ما أؤديه. نازل في حق آخر ما قلت فيه، أنا واحد شاغلني، واحد من الإبل شغلني في ذلك، وعرفت أن فيه حق. 100 تسألني ما حقها، يعني حقوقها كثيرة، كان المفروض أن لها حقوق كثيرة. فاتق ربك فأدي زكاتها وأطرق فحلها، خرج زكاتها وأطرق فحلها، يعني إذا استعاروا الفحل منك أصحاب الإبل اعطهم فحلك. والناس تمنع هذا إما من خوف الهزال أو من باب الحسد أو أن يرونه أنه كريم ما يصح، يعني ينزو على غير إبله. وأطرق فحلها وامنع عزيزتها، عندك كده امنع ولا امنح؟ اي امنح عزيز، صلحوها، امنح عزيزتها. العزيز يعني الكريمة ذات الابل اللي تنضرعها ملآن، اللي تنضرعها ملآن، ها هذه العزيزة. اذا كانت هناك ابل ناقة فتية وفيها من الحليب الكثير سمى منيحة، إذا أعطيت الآخر سمى منيحة، يعني عارية، يأخذها تبقى عنده الأسبوع اليوم اليومين الشهر حسب ما تراه، يأخذونه يجعلونه يرعى ويشربون حليبا ويشربون، ثم يعيدونه لك، ثم يعيدونه لك، هذا سمى المنيحة. فيقال وامنح عزيزتها وأفقر سديدتها. شديدة ولا سديدة عندكم؟ صلحوها شديدة، هذا القلم شديدة. أفقر سديدتها، هو غير الحديث يجوز تكون سديدة، لكن الشديد أفصح. وأفقر أي اعطي فقاره، الفقار هو الظهر، الفقار هو الظهر، يعني إذا قال أفقر دابته أي أعطى فقار دابته، أعطى ظهرها لمن يحتاج للحمل عليه أو لمن يحتاج الركوب عليه كسفر أو قطع مسافة، هذا معنى وأفقر شديدتها. هذه الإبل 100 عمر الشداد التي تتحمل، أفقرها. إيش معنى أفقرها؟ اعطي فقارها، يعني إيه؟ اعطي ظهرها، امنحها عارية لغيرك من الجيران والمسلمين، لمن أراد ركوبه لحاجة لحمل عليها أو ركوبها أو قطع مسافة وما إلى ذلك. وأفضل واتق ربك، أكدها مرتين رضي الله عنه، أقرأ ما بعده. وعن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن سليمان بن داود عليه السلام كان يقول اذكر الجائع إذا شبعت واذكر الفقراء إذا استغنيت. لا داود عليه السلام ذكر لنا أن سليمان بن داود عليه السلام كان يقول اذكر الجائع إذا شبعت، لأن الإنسان إذا عرف إذا عرف ما عليه الناس يدرك نعمة الله عليه. وإذا جاءت جاءت ترغيب في زيارة المرضى لمنفعتين: منفعة للمزور للمريض أن فيه راحة نفسية عليه له، ودعاء له ومواساة وإدخال السرور عليه، فيما إذا كان له أهل وأقرباء وأولاد وعرفوا أنك تأنس به وتسأل عنه يفرحون بذلك، ففيه مودة وفيه ألفة وفيه يعني رقة قلب ورباط صالح بين المسلمين. والمنفعة الثانية للذي يزور، إن يعلم ذاك الضنك الذي يعانيه فلان وتعلم نعمة الله.